وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس 13 من شرح كتاب الكافي للإمام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وهذا هو يوم الجمعة 18 من شهر جمادى الأول لعام 29 و400 ألف للهجرة. سمع عليك درس السم الثاني عشر ولا الثالث عشر؟ الثاني عشر ولا الثالث عشر؟ الثالث عشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع، وهي على 4 أضرب: أحدها ما هو من مقتضى البيع كالتسليم والرد بالعيب، فهذا لا أثر له لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد. الثاني ما هو من مصلحته كالخيار والأجل والرهن والضمين، فهذا شرط صحيح لازم ورد الشرع به، نذكره في مواضعه. يذكر المصنف رحمه الله تعالى بابا في الشروط. قال: باب الشروط في البيع. هناك الشروط في البيع وهناك شروط البيع. شروط البيع تقدمت، مضت معنا هذه الشروط، كم هي؟ 7 شروط هي شروط البيع، يعني شروط صحة البيع. فما هذه الشروط إذن؟ هذه الشروط في البيع، يعني الشروط التي يجعلها العاقدان في عقد البيع، ولذلك تسمى أيضا بالشروط الجعلية، تسمى الشروط الجعلية، يعني التي يجعلها البائع أو المشتري، وربما تسمى أيضا بالشروط الوضعية التي يضعها البائع ويضعها المشتري. والفرق بين شروط البيع وبين الشروط في البيع 4 أمور. الفرق الأول أن شروط البيع من وضع الشارع، فهي شروط حددها ووضعها الشارع الحكيم، جاء بها القرآن وجاءت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشروط في البيع فهي شروط وضعها العاقد، سواء البائع أو المشتري. أيضا شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، فإذا تخلف الشرط شرط البيع بطل وفسد عقد البيع. مثال من شروط صحة البيع أن يكون البائع والمشتري من أهل التكليف، فلا يصح من الصغير ولا من المجنون. دل هذا على أن البيع لو تخلف هذا الشرط يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. من شروط البيع الرضا، لو تم البيع بالإكراه بالإجبار يصح ولا ما يصح؟ يبطل العقد، يبطل البيع. أما الشروط في البيع فلا يلزم منها بطلان، إذا تخلف الشرط لا يلزم منه فساد البيع ولا بطلانه، وإنما يتوقف عليها لزوم البيع. فإذا اشترط المشتري مثلا الذي اشترى سلعة، اشترى ثلاجة، واشترط على البائع أن يوصلها له في البيت إلى البيت، ما التزم البائع بهذا الشرط، هل نقول أن العقد باطل؟ لا، ما ليس بباطل. فلو أن المشتري قال أتنازل عن هذا الشرط فالعقد صحيح، ولذلك يتوقف عليه لزوم العقد، فهو له الخيار، إن شاء قال أنا لا أقبل بالعقد إلا بشرطه، وإن شاء قال أنا أتنازل عن هذا الشرط ويكون العقد صحيحا. لكن لو تخلف شرط من شروط صحة من شروط البيع قلنا ولو رضي، لو قال البائع اشترى منه صغير أو مجنون قال أنا أرضى بهذا، نقول ليس إليك الأمر، هذا أمر وضعه، أي هذا الشرط وضعه الشارع، ليس لك فيه اختيار. أيضا من الفروق أن شروط البيع لا يمكن إسقاطها بخلاف الشروط في البيع. إذا قلنا أن شروط البيع سبعة، ليس لأحد من العاقدين أو غيرهما أن يسقط شرطا من شروط البيع، لأنها من وضع الشارع وليس للبائع ولا للمشتري، ليس لهما أن يتصرفا في شروط البيع لا بالإسقاط ولا بغيره. فلو قال أحدهم مثلا في شروط، نحن نقول شروط صحة البيع العلم للبيع، قالوا أبدا نرضى، ما يحتاج هذا الشرط، نحن نتبايع، والمشتري يقول أنا لا أسقط حقي في رؤية النبي، أنا أتنازل عن هذا، نقول يصح العقد ولا ما يصح؟ ما يصح ولو أسقط حقه، لأن هذا شرط لصحة البيع لا يحق لا للبائع ولا للمشتري ولا لغيرهما أن يسقطه. لكن الشروط في البيع، الشروط الجعلية، هذه للمتعاقدين أن يسقط أي شرط من هذه الشروط. فلو اشترط البائع الرهن على المشتري ثم قال لا أنا أكتفي ثقة بك ولا يحتاج الرهن، فأسقطه، له ذلك ولا ما له؟ له ذلك. الفرق الرابع، شروط البيع كلها صحيحة، ما يرد عليها أن هناك شرط فاسد ولا باطل، لكن الشروط في البيع منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد. فشروط البيع سبعة، ليس منها ولا يرد عليها أن نقول أن هناك شرط من الشروط هذه يقع فاسدا، لكن شروط في البيع منها ما هو صحيح كاشتراط الرهن ومنها ما هو فاسد كاشتراط الفوائد الربوية في عقد القرض أو الشرط الجزائي عند البيع بالتقسيط. قال أنا أبيعك هذه السيارة مؤجلة إلى سنة ب50,000 ريال، لكن بشرط، يقول البائع عن المشتري، إذا تأخرت عن السداد، نحن اليوم نبيعك في يوم 18/5/1429، في 17/5/1430 تسلم لي 50,000 قيمة السيارة، ها؟ 17 من عام كامل. فقال إذا تأخرت كل شهر تتأخر فيه عليك غرامة 1,000 ريال. يقول هذا الشرط إيش؟ فاسد، لا يجوز، لأنه ربا والربا محرم. هذه الأربعة الأمور أو هذه الأربعة أو أربع الفوارق، الأربعة الفوارق بين الشروط البيع والشروط في البيع. ومراد المؤلف والمصنف هو القسم الثاني، وهو الشروط في البيع. قال وهي على أربعة أضرب، يعني على أربعة أنواع. النوع الأول من الشروط ما هو من مقتضى البيع، من مقتضى العقد. فيقول الشروط أنواع، هناك شروط يقتضيها أصلا هي من مقتضى العقد وهي من مقتضى البيع في عقد البيع. فإذا قال المشتري للبائع أنا سأشتري منك هذه السيارة، أنا أشتري منك هذه السيارة ب50,000 بشرط أن تسلمني هذه السيارة، ما فائدة هذا الشرط؟ ليس له فائدة، لأن من مقتضى عقد البيع تسليم المثمن للمشتري وتسليم الثمن للبائع. لو قال البائع أنا أبيعك هذه السيارة بشرط أن تسلمني قيمتها، سلمني ثمنها، هذا شرط، لكن هل له قيمة؟ ليس له قيمة، لأن هذا من مقتضى العقد، من مقتضى العقد. قال أنا أبيعك هذه السيارة، بعتك هذه السيارة ب50,000، قال اشتريت بشرط، يقول هيش المشتري، بشرط إن وجدت بها عيب أردها عليك، هل له فائدة هذا الشرط؟ ها؟ ليس له فائدة، لأن الشارع أعطى له الحق أنه يرد السلعة المعيبة، وهذا لا فائدة فيه، لأن من مقتضى العقد، من مقتضى البيع أن السلعة المعيبة يخير فيها المشتري بين ردها وبين أخذ قرش النقص فيها. فقال المصنف رحمه الله النوع الأول من الشروط شروط هي من مقتضى العقد كالتسليم والرد بالعيب ومثل تسليم الثمن، أو قال أنا أشترط، يقول المشتري على البائع أنا أشتري منك هذه السيارة بشرط أن أستخدمها وأن أركبها، من مقتضى العقد أن المشتري له الحق في استخدام واستعمال السلعة، فهل هذا له قيمة؟ هل له أثر؟ هذا من مقتضى العقد، من مقتضى العقد. قال المشتري للبائع السيارة مثلا أنا أشتري منك هذه السيارة بشرط إن ارتفع سعرها بعد ذلك فهو لي، هل له قيمة هذا الشر؟ ليس له قيمة، لأنه نماء المبيع للمشتري وهو مقتضيات العقد. قال أنا أشتري منك هذه الناقة بشرط إذا نتجت فنتاجها لي، على قيمة، هذا هو مقتضى العقد، وإلى غيرها من هذه الشروط. قال فهذا لا أثر له لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد. هذه الشروط هي توكيد لمقتضى العقد، لكن ليس لها أثر، لا ينبني عليها أثر. لو لم يشترطها العاقد فهي من مقتضيات العقد ومتحصن عليها. نعم. لا، إذا قلنا البيع بثمن معين أو بصرف، قال أنا أبيعك أشتري لكن بشرط بيع وصرف، أنا لن أشتري منك هذه السيارة بالريالات وأشتريها بالدولارات، هذا بيع وصرف، بيع للسلعة وتصارف، لأن هذه قيمتها الآن 1000 ريال، قال أنا أبيعها أشتريها بالدولارات، هذا شرط زائد. أو قال بشرط أن توصلها لي في المكان الفلاني، هذا شرط زائد ليس من مقتضى العقد، لكن من مقتضى العقد أن يستلم السلعة، قال أنا أستلمك هذه السلعة بشرط أن تسلم لي إياها الآن أو بعد ذلك، هذا لا أثر له، لأن مقتضى العقد أن يستلم المشتري السلعة والبائع الثمن. أما أن يشترط مكانا للتسليم أو صفة للتسليم ويقول لا أستلمها إلا مغلفة، لا أستلم السيارة إلا أن تكون نظيفة أو مغير لونها، أو هذه أمور زائدة، هذه أمور زائدة. النوع الأول هذا هو ما يسمى بالشروط لتوكيد العقد، لا أثر لها لأنها من مقتضى العقد. قال فهذا لا أثر له لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد. النوع الثاني من الشروط، هناك شروط من مصلحة العقد، إذن لها أثر وهي ليست من مقتضيات العقد، ليست من مقتضيات العقد لكن من مصلحة العقد. قال كالخيار والأجل والرهن والضمين. قال أنا أبيعك هذه السيارة 50,000 إلى سنة، لكن بشرط أن ترهنني الأرض الفلانية أو تأتيني برهن بقيمة 50,000 أو بـ50,000، هذا شرط، وهو شرط لتوثيقة الدين. قال أنا أبيعك 50,000 إلى سنة، لكن أنا ما أعرفك، فأتني بكفيل بضمين أعرفه يضمنك ويكفله. فأتى له برجل يعرفه، قال نعم أنا أكفله بهذا الدين وبـ50,000، هذا شرط لكنه من مصلحة العقد. ومثله أيضا لو قال أنا أشتري منك هذه السيارة لكن لي الخيار 10 أيام، لي الخيار 10 أيام، إن ارتضيتها وصلحت لي فأنا على على العقد، وإلا أرجعتها وترجع لي الثمن. هذا اسمه خيار الشرط، هذا شرط في العقد لمصلحة العقد، يريد العاقد أن يتأمل ويتروى ويشاور فله ذلك. لكن لو قال أنا أشتري منك هذه السيارة، يقول المشتري بشرط أن لي خيار المجلس، ما دمت في المجلس فأنا لي خيار. هذا من النوع الأول ولا من النوع الثاني؟ من النوع الأول، يعني مقتضيات العقد خيار المجلس، لكن خيار الشرط ليس من مقتضيات العقد. لا يقتضي العقد أن يكون للعاقدين خيار شرط إلا أن يشترطه أحدهما. فهذا شرط زائد عن مقتضى العقد، لا يقتضيه العقد لكنه في مصلحة العقد، هذا شرط صحيح لازم ورد الشرع به. يقول المصنف ورد الشرع به، نذكره في مواضع، يعني خيار الشرط والأجل والرهن والضمين قد ورد الشرع بها، وغيرها مما لم يرد به الشرع إذا كان في مصلحة العقد، إذا كان في مصلحة العقد فإنه شرط صحيح لازم. قال صحيح، إذن هو قسيم صحيح قسيم إيش؟ إذن هناك شروط فاسدة، هذه من الشروط الصحيح. ارجع إلى الأصل في الشروط، الأصل في الشروط الصحة ولا البطلان والفساد؟ الأصل في الشروط الصحة هو إيش؟ ها؟ واللزوم أيضا أن تقع صحيح، وهذا محل اتفاق الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة، لأن الأصل في الشروط الصحة، خالف الظاهرية وقالوا إن الأصل في الشروط الحظر والمنع. ما الفرق؟ قالوا كل شرط لم يأتي به الشرع فهو باطل، الأصل فيه الفساد، إلا أن ينص عليه الشارع ويأتي به نص في الشرع. الجمهور أو الأئمة الأربعة كلهم والمذاهب الأربعة وعامة الفقهاء على أنه الأصل في الشروط الصحة، كل شرط صحيح ما لم يخالف الشرع. إذن وهذا هو الصحيح، فنحن نستصحب الأصل معنا ونقول هذه الشروط وغيرها الأصل فيها الصحة، الصحة والسلامة، وأن الشرط صحيح إلا أن يخالف الشرع أو يأتي في الشرع فساده وبطلانه. قال شرط صحيح لازم ورد الشرع به، لو لم يرد الشرع به فكذلك إذا كان من مصلحة العقد فإنه يجوز أن يشترطه أحد العاقدين. نعم. الثالث شرط ينافي مقتضى العقد، وهو نوعان، أحدهما ما لم يبنى على التغليب والسراية، كشرط أن لا يملك ولا يتصرف ولا يسلم ولا يعتق، وإن أعتق فالولاء له، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو إن خسر فيه فعلى البائع، فهذا شرط باطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها لما أرادت شراء بريرة فاشترط أهلها ولاءها، اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قال من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. متفق عليه. وهل يفسد البيع به؟ فيه روايتان، إحداهما لا يفسد لحديث بريرة، والثانية يفسد لأنه إذا فسد الشرط وجب رد ما في مقابلته من الثمن، وذلك مجهول فيصير الثمن مجهولا. النوع الثالث من الشروط، شروط تنافي مقتضى العقد. قلنا أن النوع الأول شروط من مقتضى العقد، هناك شروط تنافي مقتضى العقد. قال المصنف: وهذه الشروط التي من مقتضى العقد على نوعين. النوع الأول ما لم يبنى على التغليب والسراية، كشرط أن لا يملك ولا يتصرف ولا إيش؟ يسلم. يسلم كيف ولا يسلم؟ ولا يعتق كيف؟ نعم. وإن اعتق فالولاء له. طيب، هذه الأمور، أو متى نفق المبيع وإلا رده، كيف نفق؟ مثل. لا، أنه نفق يعني اشتري منه، نفق يعني يقول أنا أشتري منك هذه السلعة بشرط أن تشترى مني، ما اشتريت مني أنا أرجعها عليك. وسيأتينا بعدين في موضع إن شاء الله معنى ما يسمى بالبيع على التصريف. لا لا لا لا، ليس من النفوق، إنما نفق يعني اشتري منه وإلا رده. قال وإلا رده يعني إن بعته وإلا رددته عليك. هذا ليس مخالف لمقتضى العقد. مقتضى العقد أن العقد يقع بات، ليس فيه رجوع. كونك تشترط أن لا تتصرف في هذا المبيع، أقول أنا بيعك هذه السيارة بشرط أنك ما تستخدمها، هذا مخالف لمقتضى العقد، لأنه مقتضى العقد لا يستخدمها. قال أن لا يملكها، يقول لا تملك، هذا أيضا أبيعك على أن لا تملك، هذا مخالف لمقتضى العقد. أو لا يتصرف فيها بأي تصرف، يقول أنا أبيعك هذه السيارة بشرط أن لا تبيعها، أن لا تهبها، أن لا توقفها، هذا لا يجوز. قال بعض أهل العلم إلا في حال واحدة، إذا علم أن المشتري لا يحسن التصرف في المبيع وأن البائع محسن في بيعه على هذا البائع، أو أنه لمصلحة المبيع ذاته، مثاله سيأتي إن شاء الله. في الأول قالوا لو أن إنسان يعني فقير فأراد البائع أن يبيع عليه هذا البيت بثمن راعه فيه، لكن يخشى إن باعه عليه أن يتصرف هذا المشتري في البيع في البيت مباشرة، وهو ما قصد في البيع مجرد البيع، وإنما قصد الإحسان أيضا إلى هذا المشتري، فيقول أنا بيعك هذا البيت بشرط ما تبيعه. قالوا هذا لمصلحة المشتري، اشترط البائع هذا الشرط لا لمصلحته وإنما لمصلحة المشتري. أو قال في العبد مثلا، أو في الدابة، قال في العبد أنا أبيعك هذا العبد لكنه رجل صالح تقي بشرط أن لا تبيعه على فلان لأنه سيضره وسيسبب له إشكال في مسألة صلاحه، أو قال أنا أبيعك هذه الدابة لكن بشرط لا تبيعها لفلان، لأنه يعلم أن فلان يسيء إلى البهائم ونحو ذلك. قالوا هذا أمر مستثنى لأنه من مصلحة المبيع أو من مصلحة المشتري، لكن الأصل العام أن كل شرط يخالف مقتضى العقد فإنه فاسد. قال أو إن خسر فيه فعلى البائع، يقول أنا بشتري منك هذه السيارة وأنا إنسان متاجر لكن أخشى أني أنا أبيعها ما تجيب لي ثمن. قال البائع أبدا أنا أضمن لك، إن ما جابت لك فائدة أنا حقي محتاج ولا عندي وقت أني أذهب إلى السوق وأبيعها، لكن إن ما ربحت فيها ردها علي. يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ ما يجوز. قال أو إن خسر فيه فعلى البائع، قال أنا أعوضك أبدا، ما بعتها بأكثر من 50,000 أنا أدفع لك الفرق. وما يجوز، ما يجوز، لأن من مقتضى العقد أن خراج وغنم المبيع للمشتري بضمانه وغرمه، الخراج بالضمان والغرم بالغنم، كما أنها إذا ربح فيها فالربح له، فكذلك إن خسر فالخسارة عليه. أو قال أنا أبيعك هذه السيارة وأي شيء يجيها علي ضمانه علي، ما يجوز، لأن الأصل في الضمان على من؟ على المشتري، فلا يجوز. وعلى هذا قال فهذا شرط باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما أرادت شراء بريرة، بريرة كاتبت على نفسها بعشر أواقل، ها؟ كم؟ 9 أواقل، بتسع أواقل، وقالت لها عائشة رضي الله عنها أنا أشتريك، فقال أهل بريرة بشرط أن يكون الولاء لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها والولاء لك، يعني أن هذا الشرط باطل. ثم قال صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس وقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ثم قال صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، فجعل الولاء لعائشة لأنها هي التي أعتقتها. فهذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، من مقتضى العقد أن الولاء لمن أعتق، ولو اشترط البائع للعبد أن الولاء له يقول لا، ليس هذا بشرط صحيح بل هو باطل. وهل إذا قلنا بأن الشرط باطل يعود بالبطلان على العقد أو يبطل الشرط ويبقى إيش؟ ها؟ ويبقى العقد صحيحا؟ روايتان في المذهب، الرواية الأولى لا يفسد لحديث بريرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتريها، فأبطل صلى الله عليه وسلم الشرط وصحح العقد والعقد صحيح. والرواية الثانية في المذهب وهو قولان عند العلماء أنه إذا فسد الشرط فسد العقد. الحنفية رحمهم الله عندهم تقسيم ثلاثي في هذه المسألة، فيقولون العقد 3 أنواع من حيث الصحة والبطلان، عقد باطل وعقد فاسد عقد صحيح. العقد الباطل عندهم هو الباطل ايش؟ بأصله لا بوصفه. والشرط الفاسد هو الباطل بوصفه لا بأصله، والصحيح هو السليم بأصله أو الصحيح في أصله ووصفه. الجمهور عندهم تقسيم ثنائي، فيقولون الشروط من حيث الصحة والبطلان شرط صحيح وشرط فاسد أو باطل، ولا يفرقون. المذهب عندنا فيه روايتان. رواية تقول لأنه لا يفسد، إذا بطل العقد، إذا بطل أو فسد الشرط فإن العقد لا أثر له، يعني لا أثر لهذا العقد إلا الشرط الفاسد على العقد ويكون باقيا ويبطل فقط الشرط. والقول الثاني أنه إذا فسد الشرط فسد العقد. العلة قالوا لأن فساد الشرط العاقد لما وضع هذا الشرط وضعه ثم جعل مقابله ثمن، فمثلا لما قال أنا أبيعك هذه السيارة بشرط ب50,000 إلى تسلمنيها بعد سنة، بشرط إن تأخرت عن السداد كل شهر ستأخر ب1,000 ريال، شرط جزائي. نقول الشرط ما يجوز، فاسد. طيب العقد، هل نقول الآن العقد فاسد ويرجع ترجع السلعة إلى البائع والثمن إلى المشتري، أو نقول العقد صحيح لكن الشرط باطل؟ الرواية الأولى تقول لا، وإن كان العقد لا يجوز فهو يفسد الشرط لكن العقد يبقى صحيح. الرواية الثالثة تقول لا. لماذا؟ قالوا إذا فسد الشرط فسد العقد. قالوا لأنه لو لم يكن هذا الشرط لما رضي البائع ولما جعل القيمة 50,000. لو كان يعلم يقول لا أنا مالك إلا 50,000 وأنت أخرت فليس لك غرامة، لما رضي بال50، قال لا ب55 يمكن هذا، أنا بتحمل قد تتأخر 2-3-4 فأزيد عليك السعر. قالوا في العادة أن الشرط له مقابل في الثمن، فإذا أفسدنا الشرط ذهب المقابل. المقابل في الثمن كم هو؟ مجهول. فإذا جهل الثمن، لأن الباقي الآن لو قلنا هل الآن لما أفسدنا الشرط كم يقابله من الثمن؟ ما نعلم، 1,000, 2,000, 5، أقل أكثر. إذن صارت القيمة مجهولة لأن لا ندري كم يبقى. قالوا لأنه إذا فسد الشرط وجب رد ما في مقابلته من الثمن وذلك مجهول، فيصير الثمن مجهولا، وإذا صار الثمن مجهولا فالعقد باطل. أيهما أرجح؟ الله أعلم. أن العقد أن ذلك بحسب إيش؟ حسب الشرط. ما رأيكم؟ هناك من يقول إن كان كما يقول الحنفية الشرط مخالف لأصل العقد فإنه يفسد العقد إذا فسد الشرط. فإذا قال أنا أبيعك هذه السيارة بشرط أن لا تبيعها، قال هذا شرط باطل والعقد باطل. لكن لو قال بشرط زائد ليس من مقتضى العقد وهو محرم يعني بوصفه باطل، قالوا إذا بعتك هذا أنا أبيعك بشرط الزيادة في الثمن، التعويض في الثمن، الغرامة المالية، هذا ليس مخالفا لمقتضى العقد، فهذا باطل. قالوا يفسد العقد، يفسد الشرط والعقد صحيح. والذي يظهر الله أعلم إيش؟ أن العقد صحيح والشرط باطل. ما أمكن لنا إذا أمكن أن يفسد العقد ولا يعود ذلك على العقد بالبطلان، فإننا نرجع إلى الأصل ونقول العقد صحيح، وما دام يمكن تصحيح العقد مع إلغاء الشر فلا إشكال في ذلك. وهذا يقع كثيرا الآن في الشروط الربوية، مثل مثلا بطاقات الائتمان، يقول أنا أعطيك هذه البطاقة بشرط لك فترة سماح مجاني 50 يوم، إذا زدت عنها أنا أخذ منك رسوم وغرامة كل يوم بكذا. نقول العقد هذا الشرط باطل لأنه محرم، وبالعقد نقول نصحح العقد ونبطل الشرط، والعقد صحيح وليس له هذا الشرط. نعم، لكنه يأثم نعم يأثم بالدخول من أصل. نعم، هو التأثيم غير الصحة والبطلان، فنقول نعم يأثم ولا يجوز له ابتداء الدخول في عقد تضمن شرطا محرما. الحنفية يقولون يجوز أن يدخل في العقد لكن لا يجوز أن يفعل الشرط، والجمهور يقول لا، أصلا لا يجوز الدخول في العقد إذا كان متضمنا لشرط محرم، وهذا هو الصحيح. إذا كان العقد متضمن لشرط باطل لا يجوز الدخول فيه ابتداء، لكن لو دخل فيه فإنه يصح العقد ويبطل الشرط، مثل ما حدث في قصة بريرة، اشترطوا هذا الشرط النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الشرط وصحح العقد. نعم، سيأتي النوع الثاني الذي لا يكون كذلك. كيف؟ نعم، لأن ما عندهم الوصف ولا الأصل، يقول الأصل فقط. النوع الثاني أن يشتريه بشرط أن يعتقه، ففيه روايتان، إحداهما الشرط فاسد لأنه ينافي مقتضى البيع فأشبه ما قبله، والثانية يصح لأن عائشة رضي الله تعالى عنها اشترت بريرة لتعتقها فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا إن امتنع المشتري من العتق أجبر عليه في أحد الوجهين، لأنه عتق مستحق عليه فأجبر عليه كما لو نذر عتقه، والثاني لا يجبر عليه لأن الشرط لا يوجب فعل المشروط، كما لو شرط رهنا أو ضمينا لم يجبر ولكن يثبت للبائع خيار الفسخ كمشترط الرهن، فإن مات العبد رجع البائع عن المشتري بما نقصه شرط العتق، وإن كان المبيع أمة فأحبلها أعتقها وأجزأه لأن الرقة باق فيها. قال في النوع الأول الشروط التي تنافي مقتضى العقد على نوعين، النوع الأول ما لم يبنى على التغريب والسراية، يعني ليس على الغالب، الغالب في هذه العقود هو كذا، أنه يتصرف فيها وأنه يعتق، قال والسراية، أنه يسري في هذا العقد كذا من الأمور، هذا هو الأصل. فإذا كان مخالفا لمقتضى العقد، إما أنه لم يبنى على التغريب والسراية وأن الغالب في هذا العقد هو كذا، والنوع الثاني القسيم هو ليس يخالف مقتضى العقد لكن ليس هو الغالب والذي يسري فيه، وإنما أمور تخالف العقد وإن كانت خالف مقتضى العقد وإن كانت ليست على الغالب والسراية، مثل أن يشتري عبدا بشرط إيش؟ أن يعتقه. قال أن يشتريه بشرط أن يعتقه، قال أنا أبيعك هذا العبد بشرط أن تعتقه، هذا على الغالب السراية ليس مقتضى العقد في الغالب والسراية، قد يعتقه وهو أيضا موجود، لكن ليس كل من اشترى يعتق، لكنه مخالف مقتضى العقد. مقتضى العقد أن الإنسان إذا اشترى عبدا فله أن يتملكه وليس بلازم أن يعتقه. قال ففيه روايتان، إحداهما الشرط فاسد لأنه ينافي مقتضى البيع فأشبه ما قبله، الثاني يصح، رواية الثانية يصح هذا الشرط لأن عائشة اشترت بريرة لتعتقها، هذا مستثنى على الرواية الثانية أنه يصح، مستثنى لأن الشارع الحكيم في مسألة العبيد في مسألة العتق يتشوف إلى العتق، يتشوف الشارع الحكيم إلى العتق، فيجوز فيه ما لا يجوز في غيره. قال والثاني يصح لأن عائشة اشترت بريرة لتعتقها فأجازها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا يعني أنه إذا اشترى عبدا على أنه يعتقه قال أنا أبيعك بشرط أنك تعتقه، ثم امتنع بعد ذلك قال أجبر عليه في أحد الوجهين، لأنه عتق مستحق عليه فأجبر عليه كما لو نذر عتقه، والثاني لا يجبر لأن الشرط لا يوجب فعل المشروط كما لو شرط رهنا أو ضمينا لم يجبر، وهذا على وجهين في المذهب هل يجبر عليه أو لا يجبر، لكن قال يثبت للبائع خيار الفسخ، يعني أنا بعتك هذا العبد على أنك تعتقه ما اعتقته، يعني رجع في كلامه قال لا لن اعتقه، يثبت للبائع الخيار في أن يفسخ العقد ويعود العبد له ويرجع الثمن إلى المشتري، فإن مات العبد رجع البائع على المشتري بما نقصه إيش شرط العتق، كيف هذا؟ يعني لو مات العبد قال رجع البائع على المشتري بما نقصه شرط العتق، كيف؟ عن البائع اشترط على المشتري أن يعتق العبد ومات العبد قال رجع البائع على المشتري بما نقصه شرط العتق، يعني هو قيمة هذا العبد مثلا 10,000 ريال ولكن لأن هذا سيشتريه ليعتقه قال أنا أبيعك إياه 5، إذا صار قال بما نقصه شرط العتق، يعني الذي جعله ينقص من الثمن لأجل أن المشتري سيعتقه هو الذي يرجع البائع على لأنه في هذه هذا الثمن الذي أنقصه بسبب أن يعتقه ومات، فما حصل هذا الشرط فيرجع عليه بما نقصه شرط العتق، وإن كان المبيع عمة فأحبلها أعتقه وأجزأه لأن الرق باق فيها، يعني إن كان المبيع عمة بشرط العتق فحملت منه أعتقه تقها، يعني هذا يعتق به، تعتق به وأجزأه لأن الرق باق فيها. نعم. الرابع ما لا ينافي مقتضى العقد ولا هو من مصلحته، وهو نوعان، أحدهما أن يشترط عقدا آخر مثل أن يبيعه بشرط أن يبيعه عينا أخرى أو يؤجره أو يسلفه أو يشتري منه أو يستسلف، فهذا شرط فاسد يفسد العقد به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل بيع وسلف ولا شرطان في بيع، قال الترمذي هذا حديث صحيح، ونهى عن بيعتين في بيعة، وهذا منه. الثاني قال النوع الرابع من الشروط، شروط ايش؟ لا تنافي مقتضى العقد، ما لا ينافي مقتضى العقد، إذن ليس فيها اشكال في مقتضى انها لا تنافي مقتضى العقد. قال ولا هي من مصلحة العقد ايضا، يعني لا تنافي مقتضى العقد لكن ايضا ليست من مصلحة العقد، ليست من مصلحة العقد، ليست كالرهن وليست كالضمين وليست كالأجل، وهي نوعان، أي هذا هذه الشروط التي لا تنافي مقتضى العقد وليست من مصلحته. النوع الأول أن يشترط عقدا آخر، يقول أنا أبيعك هذه، قال مثل أن يبيعه بشرط أن يبيعه عينا أخرى، قال أنا أبيعك هذه السيارة ب50,000 لكن شرط تبيعي الأرض التي عندك ب100. قال أن يبيعه بشرط أن يبيعه عينا أخرى أو يؤجره، قال أنا ببيعك هذه السيارة بس بشرط أنك تؤجرني الشقة حقتك هذه 25,000 سنة، أو يسلفه، قال أنا ببيعك هذه السيارة بشرط أن تسلم لي أو تسلف لي في الثمرة التي عندك إلى سنة بكذا، يعني أن يسلفه أن يسلمه السلم، السلف هو السلم، أو أن يستلمه، قال أنا أبيعك بس بشرط شرط أيضا أن تشتري مني السلعة الفلانية الأخرى، أو أن يستسلف أيضا، إما أن يسلفه أو يستسلف منه، قال بشرط أن تشتري مني هذه الثمرة سلما، فهذا شرط فاسد أيضا يفسد العقد. هذا المذهب، المذهب قالوا إذا كان هناك في العقد شرط لعقد آخر فلا يجوز. لماذا؟ قالوا لأنه لا يحل بيع وسلف، ما يحل بيع وسلم، ولا شرطان في بيع، ونهى عن بيعتين في بيعة، وهذا منه. قالوا لأن هذه كونك تقول أنا أبيعك هذه السيارة بشرط أن تؤجرني شقتك الشقة التي عندك 25,000، هذه بيعتين في بيع، وهذا فاسد ولا يجوز. ووجه القول هذا الدليل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع، لا يحل بيع وسلف، وأيضا نهى عن بيعتين في بيعة، هذا هو المذهب. القول الثاني المسألة أن ذلك جائز، لأن الأصل في الشروط الصحة، وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة فإنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث فله أوكسهما أو الربا، دل ذلك على أن المقصود بيع إيش؟ العينة، لأنه ما يمكن أن يكون أوكسهما يعني أقلهما أو الربا إلا في بيع العينة، وقال أنا أبيعك هذه السيارة 50,000 إلى سنة، سلمنيها بعد سنة 50,000 وأشتريها منك الآن 40,000 حالة، فإن هذا لا يجوز، نهى عن بيعة البيع، ف فله أوكسهما يعني الرحل فله أوكسهما إما أن بأربعين ألف مثل ما اشتراها يبيعها بأربعين ألف أو أنه قد أربى أو وقع في الربا. ولعل هذا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم جمع من المحققين قالوا لا لا لا إشكال في ذلك إلا في حالين. الحالة الأولى أن لا يكون العقد الآخر قرض فيقول أنا أبيعك هذه السيارة 50,000 على أن تقرضني 100,000 مثلا. طيب إيش الإشكال في هذا؟ لأن كل قرض جرى نفعا فهو ربا. إذا كان هذا قال أنا أو قال أنا أقرضك نعكسها مرة أخرى قال أنا أقرضك بشرط أن تشتري مني هالسيارة أنا ما أعطيك 100,000 لكن بشرط ترى السيارة هذه تشتريها مني عندئذ نقول هذا القرض جرى نفعا وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. هذه الحالة الأولى واضح الحالة الأولى. الحالة الثانية أن لا يكون حيلة على الربا أي لا يكون هذا العقد الثاني التحايل على الربا. قال جاءه فقال أنا أريد أن أشتري منك هذا التمر نوعه خلاص 100 كيلو بألف ريال. قال ما أنا أبيعك هذا لكن بشرط أن تبيعني النوع الثاني مثلا السلج اللي عندك عندك الآن كم 200 كيلو تبيعني إياها بألف ريال. فكأنه اشترى 1,000 كيلو ب100 كيلو ب200 كيلو وهذا لا يجوز. فكأن المال كان حيلة فكان العقد الآخر حيلة على الربا. وإلا فالأصل العام جواز ذلك على الصحيح والمذهب أنه لا يجوز. نعم. الثاني أن يشترط المشتري منفعة البائع في المبيع فيصح إذا كانت معلومة مثل أن يشتري ثوبا ويشترط على بائعه خياطته قميصا أو فلعة ويشترط حذوها نعلا أو حطبا ويشترط حمله لأن محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه اشترى من نبطي جرزة حطب وشرط عليه حملها واشتهر ذلك فلم ينكر ولأنه بيع وإجارة فصح كما لو باعه عبده وأجره داره في عقد واحد. وقال الخرقي إن اشترط مشتري الرطبة جزها على بائعها بطل العقد فيحتمل أن يخص قوله بهذه الصورة وشبهها لإفضائه للتنازع فإن البائع يريد قطعها من أعلاها لتبقى له منها بقية والمشتري يريد الاستقصاء عليها ويحتمل أن يعد حكمها إلى كل عقد شرط فيه منفعة البائع لأنه شرط عقدا في عقد فأشبه ما قبله. وقال القاضي لم أجد بما قال الخرقي رواية في المذهب والمذهب جوازه. نعم. النوع الثاني من الشروط وهو من النوع الرابع ما لا ينافي مقتضى العقد ولا هو من مصلحته لكنه من منفعة البائع في المبيع. قال فيصح إذا كانت هذه المنفعة معلومة مثل أن يشتري ثوبا ويشترط على البائع خياطته قميصا. قال أنا أشتري منك هذا القماش بس بشرط أنك تخيطه لي ومثل ما يشتري حطب ويشترط عليه حملة أو يشترط عليه تكسيره. قال أنا بشتري منك هذا الحطب وهذا يقع كثيرا الآن بشرط أنك تجعلها لي كسر صغيرة صحيح ولا لا؟ قال يصح. قال يصح لأنها معلومة، واستدل بما جاء عن محمد بن مسلمة رضي الله عنه أنه اشترى من نبطي حزمة حطب، جرزة حطب، شرط عليه حملها، واشتهر ذلك عند الصحابة فلم ينكر، فكان إجماعا سكوتيا، ولأنه بيع وإجارة، باع يعني أنا أقول أشتري منك وأجرك أو تؤجرني نفسك في حمل هذه الحزمة، أو أجرك نفس تؤجرني نفسك لتكسيرها، كما لو باعه عبده وأجره داره في عقد واحد، وعندهم لا إشكال في هذا. نعم. هناك قول عن الخرقي ببطلان العقد في مشتري إيش الرطبة يشترط جزها على بائعها، لكن هذا القول في المذهب، والمذهب جوازه لأنه في منفعة البائع وهي منفعة معلومة ولا إشكال في ذلك، وهذا هو الصحيح. نعم. فإن الفرق بينه وبين الأول، نعم، هذا عقدين، ليس هذا عقدين في بيعتين في بيع، بيع وإيجار، هذا بيع وإيجار، إلى أن هذا قال في منفعة المبيع، يعني تكون منفعة معلومة للبائع في المبيع، فيصح إذا كانت المنفعة، لكن هنا ليس عقدا له عوض مستقل، يعني ما الآن سيكون فيه عقدان بعوضان، هذا لا، عقد واحد بعوض واحد. فإن شرط شرطين مثل أن اشترط خياطة الثوب وقصارته وفي الحطب حمله وتكسيره، أو اشترط منفعة البائع واشترط البائع منفعة المبيع مدة معلومة، فسد العقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا شرطان في بيع، وإن اشترط منفعة مجهولة لم يصح لإفضائه إلى التنازع. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف: فإن شرط شرطين مثل أن يشترط قيادة الثوب إصارته وفي الحطب حمله وتكسيره، أو اشترط منفعة البائع مثلا برهن، واشترط البائع منفعة المبيع مدة معلومة، يعني اشترط الرهن واشترط ايش منفعة المبيع مدة، يعني شرطان فسد العقد. المذهب على ان الشرط الجائز هو شرط واحد، فاذا زاد عن شرط واحد بطل العقد. قال: فان شرط شرطين فسد العقد، شرط شرطين فسد العقد، لقول صلى الله عليه وسلم: لا شرطان في بيع. هذا هو المذهب. والصحيح قول الثاني في المسألة أنه لا حرج في زيادة العاقد بأكثر من شرط، ولو كانت 100 شرط، مو بشرط فقط شرطان، لو كانت 100 شرط فهي جائزة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. إذن إذا لم يخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو 100 شرط فلا إشكال، ولأن الأصل في الشروط الصحة والجواز، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وجمع من المحققين، ولا إشكال في زيادة الشرط عن الواحد. وأما استدلالهم بلا شرطان في بيع فماذا يوجه به؟ من يعرف كيف يرد على قولهم استدلال الحديث لا شرطان في بيع؟ قالوا: هذا دليل على أنه إذا شرط شرطين فسد العقد. نحمل على العينة قال به بعض أهل العلم، لكن هذا أيضا نريد أن أحد الإخوان يحضر فيه بحثا ويحضره الأسبوع القادم في الرد على ومناقشة الذين يقولون بجواز تعدد الشروط فيما يجيبون على حديث لا شرطان في بيع. من سيتكفل به ويحضره الأسبوع القادم؟ قال: وإن اشترط في المذهب أيضا أنه إذا اشترط أكثر من شرط بطل العقد، قال: فسد العقد، ويعود هذا عليه بالبطلان، يعود هذا الشرط على العقد بالبطلان. وإن اشترط منفعة مجهولة، الآن في الأول قال إن يشترط المشتري منفعة معلومة، إذا كانت معلومة فلا إشكال، لكن إذا اشترط منفعة مجهولة مثل إيش؟ قال: أنا أبيعك هذه السيارة؟ قال أنا أشتريها بس بشرط. شرط إيش؟ أن توصلها لي في المكان الذي أحدده بعد يومين أو ثلاثة أيام. أنا بنظر وين أريد أن أوصل هذه السيارة. نعم لا يصح. لماذا؟ لأن المنفعة المشترطة مجهولة. يقول أنا أريدك جاء بعد يومين ده والله أريدك توصلها لأمريكا وتوقع أنه يوصلها. هل يفضي للنزاع ولا لا؟ قال لم يصح لإفضائه إلى التنازع. هذا صحيح. إذا كانت المنفعة المشترطة مجهولة فإن الشارع الحكيم يسد كل طريق يؤدي إلى التنازع بين المتعاقدين. ومن أسباب التنازع والخصام والتخاصم بين العاقدين أن تكون المنفعة المشترطة مجهولة، أن ذلك يفضي إلى التنازع. وصلى الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم فقه في دينه ويرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويبقى إن شاء الله بقية الوقت للأسئلة. بالرهن حتى يعني يأخذون قسطهم منه، هذا من باب الرهن وليس شرطا فقط لمصلحة، لكن من باب الرهن. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول بيع السلع اليوم كما في كثير من المحلات وجعل ضمانها سنة مثلا، هل هذا من الشروط المناسبة لمقتضى العقد؟ الضمان الذين يقولون الآن ضمان هو ليس ضمان بحيث أنه إذا كان بدون تعد ولا تفريط، لكن الضمان يقول ضمان العيب العيوب التصنيعية. الآن الذي يبيعون السيارات مثلا يقول نعم نعطيك يسمونه ضمان لمدة مثلا 3 سنوات أو مثلا الأجهزة الكهربائية يسمونها ضمان. هذا ليس ضمانا على العين من التلف، ولكن على أننا قد صنعناها صنعا متقنا فلو حدث فيها عيب. الضمان ضد العيب وليس ضد التلف. لكن لو الآن اللي يضمن السيارة وسرقت السيارة أو جاء وقعت عليها حجارة أو صدمت، فهل يضمنون أصحاب الوكالات؟ يضمنون. القصد من هذا هو أنهم يعني يقولون قد صنعناها صنعا متقنا وإذا حدث فيها عيب أو خلل فنحن نصلح. فهو فرق بينه وبين ما يسمى بالضمان عند الفقهاء الذي هو الضمان ضد التلف. لو تلفت هذا المكيف الآن المضمون ثم وقع من الدور السادس وتلف، هل يضمنونه؟ لو كان هم ضامنينه 10 سنوات هل يبدلون؟ يقول ليس هذا داخل، إنما هو لأجل إصلاح ما قد يعرض من عيب أو خلل في تصنيعه. هذا هو المقصود. طيب ما حكم هذا أصلا؟ حتى ولو قلنا بأنها من باب الصيانة، من باب الصيانة، فهو يقول أنا أصول لك هذه في أي وقت يحدث فيها. نقول الصيانة عقد الصيانة مستقل، فكان عقدا مستقلا وجاء واحد وقال لك أنا أي خلل في هذا المكيف أنا أصلحه، أي خلل أنا أصلحه، مدة سنة بقيمة 300 ريال، ما الحكم؟ ما الحكم؟ الآن يعني ما يجوز؟ لا يصح. قد يفسد مثلا الكمبرسور، هذا قيمته مثلا 800 أو 1000 ريال، وقد ما يخرج شيء في هذه المدة، فيها جهالة ولا ما فيها جهالة؟ أقرب من التأمين. نعم هو أقرب أن يكون إلى عقد التأمين، لكن الصيانة على نوعين، صيانة بدون مواد قطع غيار، فيقول أنا أصلح لك إذا فسد شيء، وإذا حصل هناك خلل أو يعني ما يحتاج إلى تغيير فهو عليك بقيمته، فهذا أجرة، أجرة اليد، أجرة على عمل. فإن كانت هذه الأجرة على عمل، أو قال أنا أصلح لك ما كان دوريا، أنا أصلح لك السيارة، أنا يعني إذا فسد شيء في السيارة أنا أصلح مجانا بقيمة عقد 1000 ريال سنويا مع غيار الزيوت وغيار السيور، هذه مما يسمى بالتلف أو الصيانة الدورية، هذه في الغالب أنها تكون معلومة ويعرف الإنسان قدر ذلك ويقدره بالثمن. أما ما يسمى بالصيانة الأمور المفاجئة والطارئة فإن الصحيح أن ذلك فيه جهالة كبيرة، هي أقرب إلى أن تكون مثل ما يسمى بعقد التأمين التجاري. أحسن إليكم، هذه مسألة سبق مرة علينا، من شروط صحة البيع التكليف كما ذكرتم. من شروط صحة البيع التكليف كما ذكرتم. فماذا لو أرسلت ولدي إلى محل التموينات لشراء شيء وكان البائع طفلا صغيرا مميزا؟ نعم، نحن قلنا ومضى هذا في حديثنا عن شرط صحة البيع أن يكون البائع والمشتري مكلفا، وقلنا أن ما عدا التكليف الذي أقل من سن التكليف على نوعين، المميز وغير المميز. المميز الذي من 7 سنوات فأعلى إلى سن التكليف، وغير المميز أقل من 7 سنوات. الذي أقل من 7 سنوات كل تصرفاته باطلة ولا يصح منه تصرف في بيع ولا شراء، لكن الأمور التي جرى العرف بأنها تمضي، أمور صغيرة مثل ما يشتري الطفل الصغير من البقالة، فهذه يتجاوز فيها لأن العرف جرى بصحتها وجريانها. لكن لو جاء هذا وأجرى عقد واشترى جهاز 1000 ريال نقول لا يصح، لا يصح، لأن العرف لم يجري بصحة البيع في هذه الأمور الكبيرة، ولأن الأصل عدم صحة تصرف الصبي الصغير. أما المميز فنحن قلنا أن تصرفاته على 3 أقسام، التصرفات التي تكون من مصلحته فيها نفع محض له، مثل قبول الهدية وقبول الصدقة، فهذه جائزة ولا يحتاج فيها إلى إذن ولي. والنوع الثاني ما فيه ضرر محض كالقرض من ماله والهبة من ماله، فهذه لا تصح مطلقا، ويبقى العقود المترددة بين النفع والضر كالبيع، فهذه تقع صحيحة لكنها موقوفة على إجازة الولي. فإذا باع أو اشترى نقول العقد صحيح لكنه موقوف على إجازة وليه، فإن أجاز هذا العقد هذا البيع نفذ، وإلا فهو باطل. أحسن الله إليكم. يقول: هل بطاقة الائتمان الراجحي بصورتها المعروفة جائزة؟ البطاقة الائتمانية التي تصدر من البنك الراجحي صدرت بها فتوى من الهيئة الشرعية وهي هيئة معتبرة، إلا أنني أخالفهم في مسألة واحدة وهي السحب البطاقة الائتمانية كاش نقود، فإن الفتوى عندهم قبل كانت على أنه في يأخذون رسوم لكنها في حدود التكلفة الفعلية وهي تقدر الآن ب 22 ريال، هم يأخذون أكثر من ذلك، كان الفتوى عندهم أنه لا يجوز السحب بالبطاقة الائتمانية مطلقا كاش، وهذا كان أسنب. ثم صدرت بعد ذلك فتوى منهم بجوازها، لكن تكون يعني يأخذون رسوم لكن بحدود التكلفة، هناك تكلفة على البنك مقابل سحب هذا المبلغ الذي هو دين على مصدره، فأن تسحب ببطاقة الائتمانية 1000 ريال فأنت قد أقرضك البنك 1000 ريال، لكن يتكبدون على ذلك خسائر في حدود 22 ريال في كل عملية سحب. فكان هناك قرار بالجواز جواز أخذ هذه الرسوم بقدر التكلفة الفعلية، وهذا أيضا هو الذي صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي في عام 21400 للهجرة بجواز أخذ الرسوم إذا كانت في حدود الرسوم أو التكلفة الفعلية. صدر بعد ذلك من الهيئة بأنها خدمة وأنه يجوز أن يأخذ أكثر من مما تكلف به، وهذا الحقيقة محل نظر ومخالف لقرار المجمع، وأرجو أن يرجعوا عن قرارهم هذا إن لم يكونوا قد رجعوا عنه، وإلا فهي بدون رسوم بدون فوائد تؤخذ على التأخر عن السداد، يعني إذا استخدمها الإنسان وتأخر عن وقت السداد فإن ذلك لا يكون عليه غرامة مالية، وهذا صدر بفتوى بجواز إصدار البطاقات الائتمانية إذا لم تتضمن شرطا ربويا، قرار مجمع الفقه الإسلامي وهو الصحيح في هذه المسألة. نعم، هذا الذي كنت أعرفه أنه كان مجرى بحث، ومثل ما ذكرت هذا قريب يمكن، نعم، أنهم رجعوا إلى قرارهم السابق بأن تكون في حدود التكلفة الفعلية. أحسن الله إليكم. آخر سؤال: يشترط أغلب شركات تسويق العقار في أحد الدول إن لم يكن كلها الزيادة في السعر عند التأخر غرامة في السداد في الأقساط، فما حكم الدخول في مثل هذا العقد مع العلم بأن الشركات التي لا تشترط الغرامة لا تكاد توجد؟ لا يجوز دخول في عقد شراء سلع إذا كان سلع مؤجلة ثمنها مؤجل إذا كان هناك شرط جزائي بالزيادة على الثمن إذا تأخر عن السداد، لأن هذا شرط ربوي لا يجوز، ولذلك لا يجوز الدخول في العقد ابتداء لأن العقد متضمن على شرط فاسد، فلا يجوز الدخول فيه ابتداء لأن هذا رضا بالشرط المحرم وهو رضا بالمحرم فلا يجوز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى من الأقوال والأفعال والأعمال، وأن ينصر دينه وأن يعلي كلمته، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله